بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ارفع الشعار ده في رمضان، في أعداء كثر في رمضان، أخطر هذه الأعداء عدو الغفلة. الغفلة اللي ربنا شخصها فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مش لاقي قلبي في رمضان، بسمع قرآن ومش حاسس بطعم القرآن، بشوف حاجات كتير قوي المفروض في واقعنا بتخلي الواحد يعتبر ويتعظ، لكن للأسف الشديد زي ما أنا موت الفجأة اللي ما كانش فيه أكتر منه في السنة دي برضه ما هزنيش، برضه ما حركنيش. هو إيه المشكلة؟ المشكلة غفلة. أدويها إزاي؟ ربنا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اعرف ربنا، اعرف مين هو الرقيب، اعرف مين هو الشهيد، اعرف مين هو البصير، اعرف مين هو العليم. عيش المعاني دي كويس قوي، عيش في معاني اسماء ربنا وصفاته، وتعبد ربنا سبحانه وتعالى باسم من اسمائه. كل ما انت بتقرا في وردك، كل ما يعدي عليك اسم من اسماء ربنا، اقف عليها وحاول تتامل وحاول تتعايش وحاول تدوق. الامر الثاني، وصفة ذهبية قرآنية للذكر اللي هو عكس الغفلة، اللي هو باعث على اليقظة. ربنا سبحانه وتعالى قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. عايزين ذكر بالقلب، خلي قلبك ينطق بالحمد، خلي قلبك ينطق بالتسبيح، خلي قلبك اللي يقول مش بس لسانك. وعايزين يبقى فيه تحنن وتودد لربنا تضرعا. فلولا إذ جاءهم بأسنا، واحنا عايشين البأس، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، عشان نزيل مرض القسوة. تضرعا وخيفة، اعمل ربنا تريليون حساب، ودون الجهر. مش عايزين مظاهرات في الذكر، مش عايزين صوت عالي، عايزين ذكر بالقلب، ذكر يتحسسه الإنسان مننا، ذكر بينك وبين الله عز وجل، وجرعة كل 12 ساعة بالغدو والآصال. ساعتها مش هيبقى فيه غفلة، ساعتها هتلاقي قلبك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أعتق رقابنا من النار.